إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا من المسجد الكبير بقرية المقدام، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث نقدم لكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم التي جاءت بدعوة كريمة من أهل هذه القرية المباركين ومن مجلس إدارة هذا المسجد. إخوتنا في رحاب الإيمان، ماذا بعد رمضان؟ إن بعد رمضان امتدادا لما كان في رمضان من طاعات، ففي شهر شوال يسن صيام 6 أيام منه، سواء أكانت متتابعة أم متفرقة. وفي شهر شوال وفي غيره من الشهور يسن صيام 13 14 15، كل ذلك يذكرنا برمضان. وبعد رمضان حفاظ على الصلوات والصدقات وسائر الطاعة، فإذا كان المسلم قد أرى الله من نفسه خيرا في رمضان فليحافظ على ذلك بعد رمضان، لأن رب رمضان هو رب غيره من الشهور. فحري بنا إخوة الإيمان أن نراقب الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وحري بنا أن تصوم جوارحنا عن كل شيء يغضب الحق تبارك وتعالى. وها نحن الآن إخوة الإيمان نأخذكم إلى روحانيات رمضان، حيث نستمع إلى آيات الذكر الحكيم. فهذه تلاوة مباركة طيبة ننقلها لكم من هنا من المسجد الكبير بقرية المقدام، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإن لو تعلمون

إِنَّ هَذَا

أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الله عز وجل يقسم بما يريد، وليس لك أنت إلا أن تقسم بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تؤكد الكلام أقسمت برب الأنام، فإذا أردت أن تؤكد كلامك أقسمت بالله إلهك، أقسمت بالله إلهك. فليس لك أن تقسم بسماء ولا بأرض ولا ببر ولا ببحر ولا بخلق ولا بأمر، لأن الذي خلقك ملك عليك كل شيء. فإذا أردت أن تؤكد أي شيء فاحلف بالله الذي يملك كل شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله يقسم بحضرة النبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم بالسماء، والسماء ذات البروج. يقسم بالضحى، والضحى والليل إذا سجى. يقسم قبل الضحى بالفجر، والفجر وليال عشر. ويقسم بعد الضحى بالعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإذا مضى عليك العصر أقسم بعد العصر بالليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. فإذا مضى الليل فغارت منه النجوم وأشرقت الشمس فأنارت للعيون، أقسم من خلق الشمس في علاها فقال والشمس وضحاها. وهنا يقسم بالنجوم، وهناك أقسم بالنجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وهنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا نظرت عينك إلى السماء في ليلة طاب هواؤها وغاب غيمها وحسن النظر في أديمها، رأيت نجوما صغارا وبعد الصغار كبارا، واختلط الصغير والكبير والقريب والبعيد، فنجم يقف وحده ونجم يقف مع غيره، ونجم بعد فدق عن الأنظار، ونجم قرب فأضاء للأبصار، ونجم يطوف حوله، ونجم يسعى وحده، ونجم أخذ موقعه، ونجم تحرك عن موضعه، ونجم صار للناس علامة، ونجم كان للملائك آية، ونجم يقتل الشياطين، ونجم يشير إلى صنعة رب العالمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال العلماء إن النجوم هنا ليست نجوم السماء، وإنما النجوم هنا آيات تتنزل على خير الأنبياء. يقسم القرآن الكريم إلى نجوم، وكل نجم آيات، وكل آية كلمات تتنزل من رب السماء على قلب خير الأنبياء، فتوضع في القلوب وعلى الهامات، فتصير لأهل الحق دلائل وعلامات يقع نجم فيحرم الحرام، ويقع نجم فيحلل الحلال، ويقع نجم فينظم الأحكام، ويقع نجم فيؤدب الأنام، ويقع نجم فيذكر ما كان، ويقع نجم فيبين حاضر الأوان، ويقع نجم فيذكر ما يكون يوم الزحام، ونجم يرفع من تبع، ونجم يخفض من اتبع، ونجم ينير من بعيد لمن أبصر، ونجم يمهدي من قرب واعتبر. فنجوم في السماء تهدي الأبصار، ونجوم في الأرض تهدي إلى حضرة العزيز الغفار. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال العلماء: نزل القرآن الكريم منجما، أي نزل القرآن الكريم في الآيات مقسما. فإذا جئت إلى هذا الشهر الكريم الأغر، ستجد أن ربنا ذكر التنزل في ليلة القدر. فأي تنزل؟ أكله نزل ليلة القدر، أم بدأ ليلة القدر، أم ختم ليلة القدر، أم تم ليلة القدر، أم بورك ليلة القدر، أم علم ليلة القدر، أم فهم ليلة القدر؟ وما هو القدر؟ قال علماء القرآن: إن للقرآن تنزلات ثلاث، فتنزل من علم الله إلى اللوح المحفوظ، وتنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وتنزل من بيت العزة على قلب خير البرية لهداية الأمة. انظر إلى عطاء القرآن، أليس عطاء القرآن كريم؟ أليس كلام الله كريم؟ أليس من أنزل القرآن كريم؟ وشكر الله استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب هذه الموعظة البليغة من فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء وزارة الأوقاف، أخذ بأيدينا إلى طريق الله عز وجل، ذلك الطريق الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين خاطبنا فقال: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معاليمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله تعالى قاض فيه عليه. فليأخذ العبد لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا هنا في المسجد الكبير بقرية المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث يطيب لنا أن نستمع الآن إلى هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد علي جادين. إن شئت أن تحيا وسعادة

إليك لجأنا فلا تطردنا، وبك انفجرنا فلا طردنا، وبك استعنا فاعنا. نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فارزقنا الأمن والسلامة والطمأنينة. اللهم إنا ضعاف إن لم تقونا، وعزل إن لم تمدنا، فلا حول إلا بك، ولا معول إلا عليك. عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، وأنت ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ محمد علي جابين، نأتي إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من المسجد الكبير بقرية المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة طيبة مباركة من أهل هذه القرية المباركين ومن مجلس إدارة هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات زميلي محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:01.